أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه، ذهب بعضهم إلى إنكار الوجود الذهني من أصله بالقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية فقط، وقد عرفت ما فيه. قلنا بالأمس بأنه لكي يتضح مدعى الحكيم جيدا، لا بد من الإشارة إلى أمور خمسة. الأمر الأول هو أنه توجد عندنا صور ذهنية في قبال من ينكر الوجود الذهني مطلقا كالفخر الرازي، والأدلة المتقدمة التي أشرنا إليها وهي البراهين الثلاثة عن طريق إثبات الأحكام للمعدوم، عن طريق الكلية، عن طريق الصرافة، كانت في صدد إثبات هذا المطلب، وهو أنه يوجد عندنا وجود ذهني في قبال الوجود الخارجي. مقدمة. المقدمة الثانية أن العلم والمعلوم بالذات شيء واحد للذهن، يعني أن الإنسان عندما تحصل عنده صورة ذهنية، هذه الصورة الذهنية يطلق عليها علم ويطلق عليها معلوم بالذات باختلاف الاعتبار. الصورة الحاصلة عندي للإنسان هذه معلوم وهي أيضا علم، أما أنها علم في قبال الجهل الذي كنت أتصف به قبل علمي بهذه الصورة، كنت أتصف بالجهل، وبعد علمي واطلاعي على هذه الصورة أتصف ماذا؟ بالعلم، فيكون منشأ لانتزاع عالم. طب هذه الصورة الذهنية ماذا؟ علم يحتاج إلى متعلق أو لا يحتاج؟ متعلقه بل هو المعلوم، هذا هو المعلوم. ولكن أي معلوم؟ يقولون هذا هو المعلوم بالذات في قبال المعلوم بالعرض في الخارج، لأن المفروض أن هذه الصورة الذهنية تحكي وتكشف عن ذلك الواقع الخارجي. فإذا الواقع الخارجي مكشوف عندي بنفسه بصورته وماهيته، نعم مكشوف عندي بصورته وماهيته، فإذا المعلوم الموجود في الخارج معدوم، معلوم عندي بالذات، لو معلوم عندي بعرض هذه الصورة الذهنية، بتوسط هذه الصورة الذهنية، بتوسط هذه الصورة الذهنية، إذا يكون الخارج معلوما بالعرض في قبال ماذا؟ في قبال ما هو موجود عندي، فإنه معلوم بالذات. مراد من المعلوم بالعرض هذا المعنى، وهو أن هذه الصورة بتوسطها أنا أعرف الخارج، باعتبار أن هذه الصورة هي عين الخارج ماهية، عين الخارج ذاتا، وبواسطتها أنا أستطيع أن أقول أني عالم بالأمور الخارجة عني. إذن أن العلم هو عين المعلوم بالذات، وأن المعلوم بالذات هو عين العلم. عندما تحصل صورة عند الإنسان لا يوجد شيئان، أحدهما علم والآخر ماذا؟ معلوم بالذات، بل يوجد شيء واحد باعتبار يسمى علم وباعتبار يسمى معلوم بالذات. المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة أن المعلوم بالذات يحكي نفس حقيقة الواقع الخارجي، فهو داخل، أو بعبارة أدق يصدق عليه، يحمل عليه نفس المقولة والماهية التي كانت تحمل على الخارج، فإن كان المعلوم بالذات المعلوم بالعرض جوهر فالمعلوم بالذات ماذا؟ يحمل عليه أنه جوهر. وإن كان المعلوم بالذات كام فالمعلوم بالعرض كام فالمعلوم بالذات يحمل عليه أنه كم. هذا أيضا ركن لا بد أن نتحفظ عليه حتى نطابق بين الخارج وبين الذهن، وإلا إذا باينه عند ذلك سيرجع علمنا إلى جهل وإلى تفرقة. إذن الركن الثالث لا بد أن نتحفظ على أن المعلوم بالذات يحمل عليه نفس المقولة التي كانت تحمل على المعلوم بالعرض، أي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة أن العلم داخل تحت الكيف النفساني، كما أشرنا فيما سبق بأنه قد ثبت عندهم ذهبوا إلى أن العلم كيف نفساني، قسم من أقسام الكيف. فالعلم مصداق لأي شيء؟ مصداق لأي مقولة؟ مصداق للكيف النفساني، فهو داخل تحت مقولة الكيف النفساني، هذه المقدمة الرابعة. المقدمة الخامسة أو الأمر الخامس وهو أن المقولات مقولات متباينة بتمام الدوام. هذه الأمور الخمسة لا بد أن نتحفظ عليها جميعا في أي جواب نريد أن نجيب به عن الشبهة الثانية والإشكال الثاني، لأن الإشكال الأول أجبنا عنه، بقي الإشكال الثاني. الإشكال الثاني أي جواب نريد أن نذكره للإشكال الثاني لا بد أن نتحفظ على هذه الأمور الخمسة التي هي مدعى الحكيم، واضح؟ إذن الأمر الأول يوجد عندنا وجود ذهني، الأمر الثاني أن هذا الوجود الذهني هو عين المعلوم بالذات، يعني أن العلم عين المعلوم بالذات. الأمر الثالث أن المعلوم بالذات داخل تحت مقولته الخاصة، يعني تحمل عليه مقولته الخاصة. الأمر الرابع أن العلم داخل تحت الكيف النفساني. الأمر الخامس أن المقولات متباينة بتمام الذات، واضح هذا؟ بس الآن نأتي إلى الأجوبة. الجواب الأول، الجواب الأول قال الفخر الرازي نحن نجيب عن هذه الشبهة بهذا الطريق، وهو أنه ننكر الوجود الذهني. إذن أنكر يا مقدمة المقدمة الأولى، وقلنا نحن في أي جواب لا بد أن نتحفظ على تلك الأمور الخمسة. هنا قال بأن أساسا نحن لا يوجد عندنا علم وجود ذهني داخل تحت الكيس، فقط كل معلوم هو ماذا؟ هو معلوم داخل تحت مقولته الخاصة، إن كان جوهر جوهر، وإن كان كيف كيف، وإن كان كم كم. بعد ما عدنا أن الجوهر داخل تحت بقولة الكيف، لأنه سالب بانتفاع الموضوع وجود ذهني ما عدنا. بعد بناء على هذا، بعد إحنا ما عدنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، كل اللي عدنا ماذا؟ هذا المعلوم الخارجي وهو المعلوم بالعرض. نعم بناء على نظرية الحكيم توجد عندنا ماذا؟ معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. السيد يقول هذه النظرية تعرضنا لها فيما سبق وأجبنا عنها بأنه يستحيل أن يكون العلم إضافة. أولا خلاف الوجدان أن الإنسان يعلم بعد أن حصل له العلم حصل على شيء، وهذا يقول بأنه لم يحصل على شيء فقط إضافة، من قبيل أن تصف حجر إلى جنب حجر أو تكون هناك شجرة إلى جنب شجرة تحصل إضافة بينهما. هل أضيف على الشجرة شيء؟ لا. هل أن الإنسان عندما يكون جاهل ويصبح عالم بالوجدان أنه لم يضف إليه شيء أم أضيف إليه شيء؟ وجد شيء لم يكن، بناء على الإضافة أنه لم يتحقق شيء لم يكن. يقول وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال، أي إشكال؟ هذا الإشكال الثاني، وهو أنه أم كيف تحت الكيف كل قد وقع، هذا الإشكال. وبالتوجه إلى ما تقدم من الإشكال ونحوه ذهب بعضهم إلى إنكار المقدمة الأولى، وهي أنه لا يوجد عندنا وجود ذهني، إلى إنكار الوجود الذهني من أصله، فينقطع أصل الإشكال بالقول بأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج. إذن فالمعلوم بعد مو المعلوم بالذات، ها، بناء على إنكار الوجود الذهني بعد ما عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض، بناء على إثبات الوجود الذهني يوجد عندنا معلوم بالذات ومعلوم بالعرض. فلهذا لم يقل معلوم بالذات أو بالعرام، لأن العلم بإضافة من النفس إلى الخارج، فالمعلوم مندرج تحت مقولته الخارجية، إن كانت جوهر فجوهر، إن كان كم فكيف، بعد لا يدخل تحت أي مقولة أخرى لأنه لا وجود ذهني. وقد عرفت ما في هذا القول فيما سبق. الوجه الثاني أو الجواب الثاني، الجواب الثاني يقول بأنه نحن نقول بالأشباح. طب هذا ينكر يا مقدمة من المقدمات الخمس، ينكر المقدمة الثالثة وهي التي كانت تقول أن المعلوم بالذات هو عين حقيقة الواقع الخارجي من حيث الماهية، وهذا يقول لا يباينها. طب إذا كان يباينها، إذن كل هذه داخلة تحت الكيس النفساني، بعد مو داخلة تحت شيء آخر، هذه الصور الذهنية كلها داخلة تحت مقولة الكيس فقط، ليس إلا لأنه لا يرى أن هذا المعلوم بالذات داخل ماذا؟ تحت مقولته الخارجية، أيضا لا تصدق عليه مقولته الخارجية. وقد تبين أن هذا القول فيما سبق يؤدي إلى الجهل المركب، بل إلى السفسطة كما أشرنا. وبعضهم إلى أن الماهيات الخارجية موجودة في الذهن، ولكن ماذا؟ بأشباحها لا بأنفسها وحقيقتها. طب إنكار للمقدمة الثالثة أنه بأنفسها وحقيقتها موجودة، حتى أستطيع أن أقول أنا عالم بالخارج، وإلا إذا كانت بأشباحها بمبايناتها كيف يحق لي أن أقول أنا عالم بما في الخارج عني؟ لعل هذا المباين ليس مطابق وقطعا غير مطابق، إذن أنا جاهل بالخارج عني، وأقول لنفسي عالم ولكن أنا جاهل جهلا مركبا. لا بأنفسها، وشبح الشيء يغاير الشيء، هؤلاء يقولون ويباين الشيء، إذن فالصورة الذهنية كيفية نفسانية وليست داخلة تحت مقولتها الخارجية، فإذن كل الصور الذهنية كيف ليست إلا. وأما المقولة الخارجية فغير باقية في الصورة الذهنية، إذن فلا إشكال. وقد عرفت أيضا ما في هذا القول من أنه يؤدي إلى السفسطة. الوجه الثاني، وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، منها ما عن بعضهم، وهو الفاضل القوشجي في شرح التجريد. الفاضل القوشجي يقول بأنه نحن لابد أن نميز بين الصور، نميز في الصورة الذهنية بين أمرين. ما هما الأمران؟ يقول أن الصورة الذهنية لها حصول في النفس ولها قيام بالنفس. لابد أن نميز جيدا بين الحصول في النفس وبين القيام بالنفس. لكي يتضح المطلب أضرب مثال. الآن لو افترضنا أن هذه الغرفة كانت بنحو كل جدرانها، سقفها، أرضها، كلها مرآة، مرايا تعكس، ونحن جئنا بكرة ووضعناها في وسط هذه الغرفة. هذه الكرة في وسط هذه الغرفة لها عنوانات، هي حاصلة في هذه الغرفة، وحصولها في هذه الغرفة لا علاقة لها بالغرفة، قائمة بنفسها لأنها جوهر. وهي ماذا؟ وهي قائمة بالغرفة. لماذا؟ لأن صورتها انعكست ماذا؟ على الجدران، لأن هذه مري كلها مرايا، فهي تعكس ماذا؟ هذه الصورة. فإذا هذه الكرة الزجاجية مثلا الموجودة في وسط الغرفة لها عنوانان، لها حيثيتان، حيثية الحصول في الغرفة، وهذه قائمة بنفسها لا بالغرفة، وحيثية ماذا؟ انعكاسها في المرآة، وهذه قائمة ماذا؟ قائمة بهذه المرآة، قائمة بهذه الجدران التي هي توجد عليها المرآة. فإذا هذه الكرة لها حصول في الغرفة ولها قيام بالغرفة. يقول الصور الذهنية أيضا كذلك، الصور الذهنية حاصلة في الذهن وبهذا العنوان هي قائمة بنفسها، وهذه هي المعلومة، ولها قيام ماذا؟ بالنفس تنعكس في ذهن الإنسان فتكون ماذا؟ قائمة بالنفس، وهذا هو العلم. إذن ميز ماذا؟ قال أن العلم غير المعلوم بالذات، وأن المعلوم بالذات ماذا؟ غير العلم. وأنكر يا مقدم، أنكر المقدمة الثانية من المقدمات التي ذكرناها من أن العلم والمعلوم بالذات ماذا؟ شيء واحد. خب إذا كان حصول فكلاهما حصول، وإذا كان قيام فكلاهما قيام. وحيث أن العلم هو قيام، إذن المعلوم بالذات المتحد معه ماذا أيضا؟ قيام. إذن يرجع الإشكال. هو كيف يريد أن يجيب عن الإشكال؟ يقول لا محذورة، أن هذه الصورة من حيث أنها قائمة بالنفس كيف النفساني، ومن حيث أنها حاصلة في النفس جوهرون كمون أينون متى أي شيء تريد أن تسمي. فإذا من حيث الحصول داخل تحت مقولته الخارجية، ومن حيث القيام داخل تحت كيف النفساني، ولا محذورة في ذلك. إذا ميز بين الحصول في النفس وبين القيام بالنفس، وبعبارة أداء ميز بين المعلوم الذات، بين المعلوم بالذات وبين العلم. فإن المعلوم بالذات داخل تحت مقولته الخاصة، والعلم داخل تحت كيف النفساني، فلم يجتمع في شيء واحد أنه داخل تحت الكيف وتحت مقولته الخاصة. أن كيف تحت الكيف كل قد وقع. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول نحن سنثبت في محله من باب العلم، وهنا أيضا نذكر المطلب الوجداني، وهو أنه الإنسان بالوجدان يعلم أنه عندما تحصل عنده صورة ذهنية لا يتحقق عنده أمراض، أحدهما الحصول والآخر ماذا؟ القيام. وقد أجيب عن الإشكال بوجوه، منها ما عن بعضهم أن العلم غير المعلوم، يعني غير المعلوم بالذات، فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية، لأن الواضح أن الوجود لا يحصل في الذهن، الوجود الخارجي هو لا يأتي إلى الذهن، الذي يأتي من؟ الماهية الخارجية. فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية في الذهن يحصل أمران، هذا فعند حصول أمران مقصير، فعند حصول ماهية من الماهيات الخارجية في الذهن أمران، لابد أنه يقول يحصل أمران، أحدهما الماهية الحاصلة نفسها على ما كانت عليه في الخارج، وهو حيثية حصولها في الذهن، فيكون الذهن ماذا؟ ظرفا لها، وتلك الماهية ماذا؟ هي المظروف، من قبيل هذه الورقة عندما تضعها في الظرف، فإن هذا هو المظروف وتلك الظرف يكون ظرفا لها، أو عندما تضع الماء في الإناء فإن الماء هو المظروف وإن الإناء هو الظرف، وبهذا العنوان يكون داخل تحت مقولته الخارجية وهو المعلوم، وهو أي الماهية التي حاصلة في الذهن، وهو غير قائم بالنفس بل قائم بنفسه، حاصل في الذهن حصول الشيء في الزمان والمكان. طبعا هذه النظرة الأولية في الزمان والمكان، وإلا التحقيق كما سيأتي في محله، فإن الزمان والمكان ليس ظرفين للموجودات المادية، بل الزمان والمكان ينتزعان من الموجودات. أخر الذهن العرفي يتصور أن الزمان والمكان ظرفان ثم توضع فيها الأشياء المادية. الآن السيد العلامة يتكلم على ذلك المستوى، على المستوى الذهن العرفي الذي يرى أن الزمان شيء والمكان شيء، وبعبارة أخرى يرى الزمان والمكان ظرف، وهذه الأمور المادية قد وجدت في ذلك الظرف كما يوجد الماء في الإناء. يقول هذا القائل أنه من هذا القبيل، الماهية حاصلة في الذهن من قبيل الموجود المادي الحاصل في الزمان والمكان، بل قائم بنفسه حاصل في الذهن حصول الشيء في الزمان والمكان، هذا وبهذا اللحاظ داخل تحت مقولته الخارجية. والآخر، الأمر الآخر، صفة حاصلة للنفس قائمة بالنفس يطرد بهذه الصفة الحاصلة عن النفس الجهل، فهي العلم. أن العلم ماذا؟ يطرد الجهل عن من يتصف بذلك العلم. اذا بلحاظ قيامها بالنفس داخل تحت الكيف النفساني، وبلحاظ حصولها في النفس ماذا؟ داخل تحت مقولة خارجية. فلم يجتمع على موجود واحد مقولتان. قال والآخر صفة حاصلة للنفس قائمة بالنفس يطرد بتلك الصفة الحاصلة عن النفس الجهل وهو العلم. وعلى هذا فالمعلوم وهو بالذات مندرج تحت مقولته الخارجية من الجوهر والكم ونحو ذلك، من جوهر أو كم أو غير ذلك من المقولات، والعلم كيف النفساني. إذن فلا اجتماع لمقول المقولتين على شيء واحد أصلا. السيد رحمة الله تعالى في مقام الجواب يقول وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا. هذا أولا يعني الدليل الوجداني والدليل البرهاني إن شاء الله في أول مباحث اتحاد العلم والعالم والمعلوم، هناك نقيم برهانا على أن العلم هو عين المعلوم بالذات، وأن المعلوم بالذات هو عين العلم، ولا انفكاك بينهما. وفيه أنه خلاف ما نجده من أنفسنا عند العلم، فإن الصورة الحاصلة في نفوسنا يعني المعلوم بالذات عند العلم بشيء هي بعينها التي تطرد عنا الجهل وتصير وصفا لنا نتصف بذلك الوصف. فإن المعلومة التي هي الصورة الذهنية هي عين العلم الذي يطرد عنا الجهل، لا أن العلم غير المعلوم. ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، وهو السيد السند صدر الدين الشيرازي. السيد السند صدر الدين الشيرازي التفتوا جيدا إلى مقولته. أولا هو قائل بأصالة الماهية لا بأصالة، يرى أن الأصيل هو الماهية وأن الوجود أمر اعتباري. إذن هذه المقدمة احفظوها عنا. الآن نأتي إلى بيان مبناه ونظريته لدفع الإشكال. النظرية تعتمد على مقدمتين. المقدمة الأولى يقول السيد السند بأنه أساسا الماهية ليست شيء، وإنما الماهية تابعة للوجود. إن كان الوجود قائم لا في موضوع ينتزع منه ماذا؟ جوهر. وإن كان الوجود قائما في موضوع ينتزع منه ماذا؟ عرض كيف ونحو ذلك. أن الماهية في حد ذاتها، مباشرة جاء إلى ذهن الإخوة وكيف ينسجم هذا مع القول بأصالة الماهية؟ فلهذا ما السيد العلامة قال مع بعض القائلين بأصالة الماهية، يعني يريد ينبه هذا قائل بأصالة الماهية ولكن يتكلم هذا الكلام الذي لا ينسجم مع مبنى. ولكن خوف هسه الآن نريد نبين نظريته، احنا بعد ذلك سنشكله عليه. يقول السيد السند أن الماهية هي لا جوهر ولا عرض. متى تتصف الماهية أنها جوهر؟ يقول إذا انتزعت من وجود جوهري. متى تتصف بأنها كم؟ إذا انتزعت من وجود ماذا؟ عرضي. فإذا الماهية من حيث هي جوهر؟ لا. عرض؟ لا. كم؟ كيف؟ لا. أي شيء لا. نحن نأتي إلى هذا الوجود الخارجي، نجده ماذا؟ قائم لا في موضوع. إذا ننتزع منه ماذا؟ جوهر. في الوجود الذهني نحن ماذا قلنا؟ هل أن الوجود بنفسه يأتي إلى الذهن أو لا يأتي إلى الذهن؟ قلنا يستحيل أن الوجود يأتي إلى الذهن، لأنه حقيقته أنه في الخارج، من قبيل المعقولات المنطقية حقيقتها أنها في الذهن، هل يمكن أن توجد في الخارج؟ يستحيل. كذلك إذا كان هناك موجود حقيقته أنه في الخارج، هل يمكن أن يكون ذهنيا؟ لا، أيضا يلزم الانقلاب المحال. إذن هذا الوجود الذي كان منشأ لانتزاع الجوهرية هل يأتي إلى الذهن؟ لا يأتي إلى الذهن. إذن إحنا ما عدنا فد وجود جوهري في الذهن حتى ننتزع منه ماذا؟ جوهره. خب هذا مؤمن بوجود بالوجود الذهني يقول عندنا وجود آخر، هذا الوجود الآخر ننتزع منه ماذا؟ أنه كيف؟ إذن هذا الوجود عندما كان في الخارج جوهره، عندما جاء وصار هناك وجود ذهني آخر ينتزع منه ماذا؟ شيء. إذن ما دامت هذه الموجودات في الخارج فهي داخلة تحت مقولتها الخاصة، وما دامت جاء إلى الذهن ماذا يكون؟ يكون داخلة تحت مقولة الكلام، لأن الماهية بناء على المقدمة الأولى، الماهية من حيث هي ماذا؟ لا جوهر ولا عرض، إنما هي تابعة للوجود. وجود إذا كان وجود لا في موضوع فهو ماذا؟ ينتزع منه الجوهر. وجود إذا كان وجود في موضوع ينتزع منه ماذا؟ أنه عرض. هذا في الخارج كان جوهر، ولكنه الآن الوجود الذي عندي في الذهن هو الوجود الخارجي، الوجود قائم في موضوع، قائم في الموضوع، إذن ينتزع منه أنه كيف. إذن المقدمة الأولى أن الماهية من حيث هي لا جوهر ولا عرض، وإنما تنتزع من الوجود، فإذا كان الوجود قائم لا في موضوع فهي الجوهر، وإن كان الوجود قائم في موضوع فهو العرض. حتى العرض كيف، المقام كيف، لأن العلم كيف. إذن بناء على هذا سيد السند أنكر يا مقدمة من المقدمة، أنكر المقدمة التي تقول أنها بأنفسها تأتي إلى الذهن، تبين بأنفسها لم تأتي إلى الذهن، لأنه الذي كان في الخارج جوهر صار في الذهن ماذا؟ أقرأ الآن هذا المقدار لأنه أكو عنده إشكال يشكل على نفسه ويجيب. قال: ومنها ما عن بعض القائلين بأصالة الماهية، يعني السيد يريد أن يقول أذكركم أن هذا اللي بيتكلم هذا الكلام ترى قائل بأصالة الماهية مقائل بأصالة الوجود. إن الصورة الحاصلة في الذهن كالإنسان منسلخة عن ماهيتها الخارجية، لأنه في الخارج كانت جوهر، أما إذا جاءت إلى الذهن تكون تابعة ماذا؟ للوجود الذهني، والوجود الذهني قائم في موضوع، فالماهية تكون ماذا؟ تابعة لهذا الوجود الذهني. فإذا أنكر تلك المقدمة التي تقول أن الحقائق الخارجية بماهياتها تأتي إلى الذهن، فما كان جوهر في الخارج بعد مو جوهر في الذهن، منسلخة عن ماهيتها الخارجية ومنقلبة إلى الكيس النفساني الذي هو العلم. بيان ذلك يبتني على مقدمتين: الأولى إن موجودية الماهية متقدمة على نفس الماهية، وهذا ينسجم مع قول من؟ أصالة الوجود. شنو علاقة أصالة الماهية؟ أنت تقول أن الماهية أمر اعتباري، أن الماهية ده أمر أصيل، وجود أمر اعتباري، يعني كيف تكون موجودية الماهية متقدمة على نفس الماهية؟ إن موجودية الماهية متقدمة على نفس الماهية، إذن فمع قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، وهذا كاملا صحيح على مبنى أصالة الوجود، لأن الماهية بناء على أصالة الوجود ينتزع من ماذا؟ من حد الوجود، فما لا وجود فلا ماهية، فما لا محدود فلا حد. إذن نحن نقول هذه الماهية جوهر، هذه الماهية عرض، ننتزعه من ماذا؟ ننتزعه من الوجود. إن كان الوجود جوهريا فننتزع الماهية الجوهرية، وإن كان الوجود عرضيا فننتزع الماهية العرضية. أما الماهية بما هي، هي بغض النظر عن الوجود لا وجود لها، فضلا عن أن تكون جوهرا أو أن تكون عرضا. ثم قطع النظر عن الوجود لا ماهية أصلا، هاي المقدمة. المقدمة الثانية: والوجود الذهني والخارجي هو مختلفة، الوجود الذهني والخارجي واحد لو اثنان؟ لا اثنان، لأن الوجود الخارجي منشأ لترتب الأثر، والوجود الذهني ليس منشأ لترتب الأثر. وبعبارة أخرى الوجود الخارجي قد يكون قائم لا في موضوع، ولكن الوجود الذهني ماذا؟ قائم في موضوع. إذن نحن ذاك الذي كان في الخارج منشأ لانتزاع الجوهر، الآن وجوده في الذهن ماذا صار؟ منشأ لانتزاع الكيس. إذن ما كان في الخارج جوهر فهو في الذهن ماذا؟ كيف. إذن لم يلزم أن يكون شيء واحد داخل تحت مقولتين، لأن هذا الموجود في الخارج داخل تحت مقولته الخارجية ليس إلا، وفي الذهن داخل تحت مقولة الكيف ليس إلا. إذن أين اجتمع أن يكون هناك شيء واحد داخل تحت مقولتين؟ قال فمع قطع النظر والوجود الذهني، هذه المقدمة الثانية، والوجود الذهني والخارجي مختلفان بالحقيقة. إذا كانا مختلفين بالحقيقة فإذا تبدل الوجود الخارجي يعني ماذا؟ وصار ذهنيا. تبدل الوجود بأي معنى؟ بصيرورة الوجود الخارجي ذهنيا، عند ذلك أيضا بتبع ذلك تتبدل الماهية. تبعا لذلك جاز أن تنقلب الماهية الجوهرية في الخارج إلى الماهية الكيف في الذهن، جاز أن تنقلب الماهية بأن يتبدل الجوهر الذي كان في الخارج، أو يتبدل الكم الذي كان في الخارج، أو يتبدل العين الذي كان في الخارج إلى ماذا؟ فيكون كيفا أو غير ذلك. أمكن بأن يتبدل الجوهر أو الكم أو غير ذلك، يتبدل ويكون كيفا نفسانيا. فليس بالنظر، فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة من حيث هو هو لا جوهر ولا عرض. الماهية من حيث هي هي ليست بشيء، وإنما هي تابعة للوجود. فليس للشيء بالنظر إلى ذاته حقيقة معينة من الجوهرية والعرضية، بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج تكون جوهرا كما، والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن يكون ماذا؟ كيفا نفسانيا. فلم يلزم أن يجتمع على شيء واحد مقولتا الكيف وغير الكيف. قال بل الكيفية الذهنية إذا وجدت في الخارج كانت جوهرا أو غير جوهر من الكم والعين، والجوهر الخارجي إذا وجد في الذهن كان كيفا نفسانيا. هنا يرجع ويشكل على نفس السيد السلام، يقول بأنه قد يقال، قد يستشكل علينا إن قلت بأنه إذا كان الذي في الذهن كيفون والذي في الخارج جوهرون، أو الذي في الذهن كيفون والذي في الخارج كمون، لعك كيف تقول أنا عالم بما في الخارج؟ فهذا مباين للمباين. فإذا صار مباين للمباين يأتي إشكال ماذا؟ إشكال السفسطة وكون العلم جهلا مركب. الكيف مباين للكم الخارجي لو مو مباين، بل مباين. الكيف مباين للجوهر الخارجي لو مو مباين، بل مباين. لعك كيف تقول أنا عالم بالخارج؟ إذا انقطعت الصلة بين الذهن وبين الخارج، كيف تقول أن الصور العلمية كاشفة حاكية عن الواقع الخارجي، وبالتالي تقول أنا عالم بالخارج؟ بناء على ما ذكرت أنت ماذا؟ جاهل بالخارج، وعالم بالخارج. يقول نعم، نحن نصور فد أمر مشترك، شيء مشترك بين الخارج وبين، ولو كان هذا الأمر المشترك أمرا مبهما. نحن نقول بنحو من الاشتراك بين الخارجي وبين الذهني. ما هو ذلك الأمر المشترك؟ نقول كلاهما شيء. هذا الذي في الخارج جوهر شيء أو ليس بشيء؟ نعم. هذا الذي في ذهني كيف شيء أو ليس بشيء؟ شيء. هذا المقدار كافي من الاشتراك لأن أقول أنا عالم بالخارج. قد واضح أن هذا المقدار من الاشتراك مو كافي لأن تقول أنت عالم بالخارج. الأشياء جميعا كل الأشياء يصدق عليها ماذا؟ أنها شيء. أصلا هذا مفهوم الشيء بيفت خصوصية، كل ما صدق في مورد أخذ اللون ذلك المورد. والأشياء على قسمين، مرة أنه عندما يصدق على مورد يلونه بلونه الخاص، ومرة عندما يصدق على مورد ماذا؟ يتلون بذلك اللون الخاص. هذا مفهوم الشيء. هل قد ضعيف؟ أينما تحقق صدق على شيء يأخذ لون ذلك الشيء، هو لا بشرط مسكين كل شيء ما عنده منه. بخلافه في وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله. وجه الله عندما يأتي في أي مورد يتلون بذلك المورد أو يلون ذلك المورد بنفسه لقوته ولعدم تنافيه. فلهذا القرآن الكريم يقول أينما تولوا فثم وجه الله. هذا معنى أن ذلك الذي يرى ذلك الوجه يعني وجه الله عند ذلك ماذا يقول؟ يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله معه فيه بعده. أخر لا يرى إلا ذلك الوجه، كل شيء هالك إلا وجهه. هذا فرق بين المفاهيم هالشكل. شوفوا المفاهيم اللي قال النقوق مفهوم مفهوم، شوفوا المفاهيم شو تختلف فيما بينها في الآثار المترتبة عليها. مفهوم الشيء شنو فرق عن مفهوم مع أنه عام؟ مفهوم الشيء أعم مفهوم، لأنه في الروايات كما قرأتم أنه يطلق عليه شيء على الحق سبحانه وتعالى، ولكن لا كالأشياء. هذه لا كالأشياء يريد أن يبين في الخصوصية في الشيئية التي تطلق هناك. تصورون أنه شيء عندما يطلق عليه شيء من قبيل هاي الشيئية التي تطلق عندنا، هاي الشيئية التي تطلق عندنا أساسا هل قد ضعيفة؟ أينما ذهبت تتلون بذلك الشيء. بخلافه فيه سبحانه وتعالى فإنه يطلق عليه شيء، ولكنه شيء أينما يحل. أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول داخل في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. أشار إلى وجه الله على أي لحظة. إذن يقول نحن نقول أن القدر المشترك هو ماذا؟ أن القدر المشترك هو الشيئية. هو الجواب واضح أن الشيئية مو كافية لأن تبين لنا أن القدر المشترك كاف لأن نكون عالمين بالخارج عنه. بالصح أكو قدر مشترك، ولكن هل هذا يصحح لنا أن أقول أنا عالم بالخارج؟ خب أن الشيء كما يطلق على المباين يطلق على المباين. فإذا إذا كان الشيء يطلق على هذا الذي يباين ذاك وذاك الذي يباين هذا، افترض أكو جامع مشترك وهو شيئية، ولكن هل يمكن للمباين أن يحكي ويكشف عن المباين؟ إذا مرجع هذا القول، الإشكال اتضح من هنا، مرجع هذا القول إلى ماذا؟ إلى السفسطة. لأنه بعد أن قبلت أن هذا الذي في الذهن مباين لما في الخارج، وإن قلت بوجود القدر المشترك، إلا أن هذا القدر المشترك لا يصحح علمك بالخارج، لا يصحح أن علمك مطابق للخارج. هذا إشكال. والإشكال الثاني أيضا اتضح، وهو أنه هذا الكلام الذي قلته من أن الماهية من حيث هي ليست بشيء وإنما تابعا للوجود، هذا ينسجم مع أصالة الوجود، وأنت قائل بأصالة الماهية، كيف يحق لك أن تشرح القضية بهذا الشكل؟ قال وأما هذا جواب عن إشكال مقدر، فإن قلت لعد أحدهما إذا صار مباينا للآخر كيف تدعي أنا عالم بالخارج عني؟ قال وأما مباينة الماهية الذهنية التي هي الكيف للماهية الخارجية التي يمكن أن تكون كما أينا جوهرا، مع أن المدعى، شوفوا هذا المدعى الذي ذكرناه في المقدمة الثالثة، مع أن المدعى هو حصول الأشياء بأنفسها في الذهن. طب إذا كان الأشياء بأنفسها موجودة في الذهن لابد من قدر مشترك، ونحن قلنا أن القدر المشترك هو الماهية، هي المحفوظة في الوجودين في الخارج وفي الذهن، وهو يستدعي يعني حصول الأشياء بأنفسها في الذهن، وهو يستدعي أصلا مشتركا بينهما، ونحن قلنا أن هذا الأصل المشترك هو الماهية. أنت كيف لعد تقول إذا كان أحدهما مباين للآخر أن هذا هو نفس الحاصل حتى تدعي أنا عالم بالخارج؟ قال فيكفي في تصوير ذلك الأصل المشترك أن يصور العاقل أمرا مبهما من قبيل الشيئية. لماذا نقول أن الشيء مبهم؟ لأنه ما هو معنى الشيء؟ معنى الشيء في نفسه مو واضح. معنى الشيء عندما أنت تصفه هذا الشيء به يكون ماذا؟ الشيء يكون له معنى الساعة. تصف هذا به الشيء يكون له ماذا؟ معنى المنضدة. أما نفس الشيء ما هو معنى؟ لا معنى له مبهم. متى يتعين مبنى معنى؟ يتعين عندما يضاف إلى شيء، فلهذا يقال أن مفهوم الشيئية أمر مبهم، بل أكثر مفهوم، لا يوجد مفهوم أكثر إبهاما من الشيء، لأنه في نفسه لا معنى له إلا عندما ينطبق على المنضدة أو الساعة أو الكتاب أو السماء أو الأرض. بخلاف الحق سبحانه وتعالى فإنه في السماء إله وفي الأرض إله، وين يروح هو يلون، مو أنه يتلون. قال فيكفي في تصويره أن يصور العاقل أمرا مبهما مشتركا بينهما، أي بين ماذا؟ بين الذهن وبين الخارج. عند ذلك يصحح به، عند ذلك نقول نحن عالمين بالخارج بواسطة هذا الأمر المشترك، مع أنه اتضح جوابه أنه غير تام، فإن المباين لا يمكن أن يكون حاكيا وكاشفا عن المباين. يصحح به أي بذلك الأمر المبهم المشترك أن ما في الذهن هو الذي في الخارج. بهذا الأمر المشترك المبهم نحن نصحح ماذا؟ أن علمنا مطابق للخارج، كاشف عن الخارج. كما يصور العاقل المادة المشتركة بين الكائن الفاسد، بين الكائن والفاسد الماديين. إن شاء الله سيأتي في مبحث الحركة، في مبحث هناك التغير، هناك نظرية للمشائين تقول بأنه هذا الجسم الذي هو الماء يتحول ويكون ماذا؟ بخارا، أو البخار يتحول ويكون ماء، أو بالعكس من قبيل ماذا؟ الخشب بالاحتراق يكون رمادا. هنا عندما احترق الخشب ووجد الرماد، هل يوجد فجامع مشترك بين الخشبية والرمادية أو لا يوجد؟ يعني هل هو من قبيل انعدام شيء ووجود شيء آخر، أو من قبيل ذهاب صورة النوعية ووجود صورة النوعية الأخرى مع وجود قدر مشترك بينهما؟ أي منهما؟ لا إشكال ولا شبهة أنه ليس من الأول، وإلا لو كان انعدام ووجود أنت لا تقول صار الخشب ماذا؟ رمادة. انعدم الخشب ووجود الرماد، مو صار الخشب رمادة، مو صار الماء بخارا، انعدم الماء ووجد ماذا؟ البخار. إذن لابد أن نتحفظ على قدر مشترك بين ماذا؟ بين ذلك المتبدل والمتبدل إليه، ذلك القدر المشترك الذي صوروه يعبرون عنه بالمادة الأولى، وهي الاستعداد، وهي الهيولة الذي سيأتي إثباته إن شاء الله في محله من المقولات. طب كيف أن المادة الأولى أمر مبهم؟ المادة الأولى أمر مبهم، تستطيع أن تقبل الصورة الخشبية وتقبل ماذا؟ الصورة الرمادية. تستطيع أن تقبل الصورة المائية وتقبل الصورة البخارية. يقول نحن نصور كيف أن العقل يصور هناك في الكون والفساد، يعني في وجود صورة النوعية وفساد صورة النوعية سابقة أمرا مشتركا، هنا أيضا العقل يصور أمرا مشتركا بين الوجود الذهني وبين الوجود الخارجي، وهو الشيئية المبهمة. هذه مبنية على نظرية الكون والفساد للمشائين في قبال نظرية اللبس بعد اللبس لصدر المتألهين في الحكمة المتعالية. أتاني نظريتان في تبدل الصور، نظرية تقول الخلع بعد اللبس أو اللبس بعد الخلع، يعني أن المادة الأولى تخلع صورة وتلبس صورة أخرى، هذه النظرية المشائية وقد تسمى بالكون والفساد، يعني تفسد الصورة السابقة وتتكون صورة لاحقة. أما صدر المتألهين يقول هذا مستحيل، لا بد أن يكون لبس بعد لبس، أن المادة الأولى تلبس لباس فوق لباس، كل إنسان مرة ينزع لباس ويلبس لباس آخر، وأخرى يلبس لباس فوق لباس، لباس فوق لباس. هنا بحثه إن شاء الله سيأتي هناك في محله. قال كما يصور المادة المشتركة بين الكائن والفاسد الماديين، وفيه أولا، هذا الجواب أيضا غير تام، وفيه أولا أنه لا محصل لما ذكره من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود. هذا الكلام القائل بأصالة الماهية لا حق له أن يقول، الذي يحق له أن يقول هذا الكلام القائل بأصالة الوجود، فلهذا قيده من بعض القائلين بأصالة الماهية، أنه أولا أنه لا محصل لما ذكره السيد السند من تبدل الماهية واختلاف الوجودين في الحقيقة بناء على ما ذهب إليه من أصالة الماهية واعتبارية الوجود، هذا أولا. وثانيا أنه في معنى القول بالشبح، هذا صار ماذا؟ مباين، الذي في الذهن هو مباين للخارج. إذا كان مباين والقائلين بنظرية الشبح أيضا يقولون أن الذي في الذهن مباين لما في الخارج، فتأتي إشكالات نظرية الشبح من الجهل المركب والسفر. أنه في معنى القول بالشبح بناء على ما التزم به السيد السند من المغايرة الذاتية يعني الماهوية بين الصورة الذهنية فإنها كيف والمعلوم الخارجي فإنه جوهر أو غير ذلك، فيلحق هذا القول ما لحق القول بالشبح من محذور فاستطال. جواب آخر يأتي والحمد لله رب العالمين.